إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة العيدين، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى شرح الحديث التاسع الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين هل يشرع التنفل بعد صلاة العيد، وهل تعد هاتان الركعتان سنة بعدية لصلاة العيد. هذا الذي من أجله أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث. وقد تقدم معنا أيضاً في الدرس الماضي أن الجملة الأولى من هذا الحديث، وهي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً، هذا موافق لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا. إذن ففي هذه الجملة الأولى من حديث أبي سعيد تأكيد لما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما الجملة الثانية وهي قوله فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، صلى ركعتين، فهذه تدل على أن التنفل بعد صلاة العيد خارج المصلى هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع، وذكرنا لذلك دليلين. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، والوقت بعد صلاة العيد إلى الزوال هذا وقت لم ينهى عن الصلاة فيه، فلذلك لا حرج على من صلى. وكذلك حديث أبي سعيد الذي معنا يدل على مشروعية الصلاة بعد صلاة العيد خارج المصلى. وأما ما قد يظهر من تعارض بين هاته الجملة الثانية من حديث أبي سعيد من أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العيد، وما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بينهما، فهذا جمع أهل العلم بين الحديثين، فقالوا بأن هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، فهذا يدل على أن الصلاة بعد العيد تكون خارج المصلى. وأما النفي الذي ورد في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس يكون داخل المصلى، يكون داخل المصلى، وبهذا يجمع بين الحديثين ولا تعارض بينهما. ثم ذكرنا أن هذا الحديث كما قال المصنف رواه ابن ماجه، ثم ذكرنا سنده، حيث قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل عن عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الحديث. وهذا الإسناد فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا الإسناد قال عنه البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، يعني هذا الحديث ذكر أنه لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وهذا الإسناد فيه هذا الرجل عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال الحاكم عن هذا الإسناد في مستدركه قال: هذه سنة عزيزة، يعني هذا الحديث دل على سنة عزيزة، قال بإسناد صحيح ولم يخرجه. إذن الحاكم صحح هذا الإسناد، ووافقه على ذلك الذهبي، ولكن هذا التصحيح يعني فيه نظر، لأن الحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا الرجل متكلم فيه، ولذلك انتقد الحافظان ابن رجب وابن عبد الهادي ما ذكره الحاكم في مصدركه، حيث قال الأول يعني ابن رجب قال في الفتح كذا قال، يعني الحاكم إسناده صحيح، قال كذا قال، وفيه ابن عقيل وابن عقيل مختلف فيه، وكذلك قال ابن عبد الهادي في المحرر قال وابن عقيل مختلف فيه. وإذا كان الإسناد فيه رجل متكلم فيه، يعني هناك من يحسن يصحح حديثه، هناك من يضعف حديثه، فمثل هذا الحديث لا يكون صحيحا، وهذا الرجل عبد الله بن محمد بن عقيل قال فيه الترمذي في سننه قال هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. ثم قال محمد يعني البخاري هو مقارب الحديث، انتهى كلام الترمذي، ومثل هذا الرجل إذا قيل فيه مثل هذا الكلام فإن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، يعني لا يرتقي إلى درجة الصحيح ولا ينزل عن درجة الحسن حتى يقال إن الحديث ضعيف، وإنما يكون الحديث حسنا، وهذا طبعا إذا لم يخالف، يعني إذا لم يوجد من خالفه فيما نقله. ولذلك الألباني عليه رحمة الله في الإرواء حسن هذا الحديث فقال إنما هو حسن فقط، فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه. ولذا قال الحافظ في البلوغ، في بلوغ المرام والبصيري في الزوائد هذا إسناد حسن، انتهى كلامه. إذن فيكون هذا الحديث لأن فيه هذا الرجل عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه، فمثل هذا يكون حديثه حسنا، فلذلك نقول هذا الحديث حديث حسن. وأما توهم التعارض بينه وبين حديث ابن عباس وابن عمر فقد بيناه قبل قليل. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث حسن أو صحيح، يعني هناك من حسنه من أهل العلم وهناك من صححه، وممن صححه ابن خزيمة وكذلك الحاكم والذهبي، فهؤلاء ذهبوا إلى تصحيحه، وممن حسنه الحافظ ابن حجر كما ذكر هنا في قوله بإسناد حسن، وكذلك البوصيري في مصباح الزجاجة، وكذلك الألباني، وجود إسناده ابن الملقن في البدر المنير. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث حديث حسن وثابت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاة العيد ورجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته. إذن هذا تخريج الحديث. نأتي الآن إلى ما يستفاد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث أبي سعيد ثبوت صلاة ركعتين بعد الرجوع إلى المنزل من صلاة العيد. ثبوت صلاة ركعتين بعد الرجوع إلى المنزل من صلاة العيد. وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن لأهل العلم قولين في ذلك. القول الأول يعني هل هي سنة، يعني القولان هل هي سنة بعدية أو ليست سنة بعدية. فأصحاب القول الأول قالوا ثبوتها لا يدل على أنها سنة راتبة بعد صلاة العيد. إذن على ماذا يدل؟ قالوا هذا يدل على مشروعية التنفل المطلق بعد صلاة العيد، أو أنها تحمل على أنها صلاة الضحى. إذن قالوا فمن كانت له عادة بصلاة فليصليها، أو أراد أن يتنفل فله أن يتنفل. إذن حملوا هذا الحديث على مشروعية التنفل بعد صلاة العيد خارج المصلى. وأما القول الثاني فقالوا ثبوتها، يعني ثبوت هاتين الركعتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنها سنة راتبة بعد صلاة العيد. قالوا هذا يدل على أنها سنة راتبة بعد صلاة العيد. إذن هذان قولان لأهل العلم، والذي يترجح منهما والله تعالى أعلم هو القول الثاني أنها سنة راتبة. ويرجح ذلك أمران. الأمر الأول أن دعوى الإجماع بأنه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها استناداً إلى قول الإمام الزهري، هذا شيخ الإمام مالك الزهري شيخ الإمام مالك، قال لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، انتهى كلامه. يعني نقل أنه لم يبلغه عن أحد من العلماء الذين أدركهم أو بلغته أخبارهم أن أحداً من السلف كان يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها. هذا أخذ منه بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا يصلى بعد صلاة العيد، لكن هذا الإجماع فيه نظر بل هو مردود بماذا؟ بما نقله الترمذي في سننه عن طائفة من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يرون الصلاة بعد صلاة العيد، بل ويرون الصلاة يعني مشروعية الصلاة قبل صلاة العيد. إذن فيكون ما نقله الزهري هذا محمول على ما بلغه، وقد بلغ غيره من العلماء أن من الصحابة من صلى، منهم من كان يصلي بعد صلاة العيد، ومنهم من كان يصلي قبلها وبعدها، ومنهم من كان يصلي قبلها وبعدها. إذن فكل عالم يعني أخبر بما بلغه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ونحن الحجة عندنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن ينتبه المسلم إلى هذه المسألة، يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة فكيف نرجح؟ نرجح بالنظر إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختلف العلماء في مسألة فنرجع إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العلماء قد ينفي شيئا لم يبلغه وهو معذور في ذلك، لكن إذا بلغنا أن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهنا لا عبرة بقول ذلك العالم. وهذا لا يعني القدح في ذلك العالم أو الطعن فيه، وإنما يرد ذلك وتحفظ كرامة ذلك العالم. إذن فهاته المسألة كما قلت من نقل فيها الإجماع فنقله للإجماع فيه نظر لثبوت أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من صلى قبل صلاة العيد ومنهم من صلى بعد صلاة العيد كما نقل ذلك الترمذي في سننه. ومشروعية الصلاة بعدها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتين كلما رجع إلى بيته من صلاة العيد هذا يرجح كونها سنة راتبة، هذا يرجح كونها سنة راتبة. ولذلك قال الحاكم هي سنة عزيزة، هي سنة عزيزة، إن كثير من أهل العلم لا يرون صلاة هاتين الركعتين، إما أنهم يضعفون الحديث ومن صححه فإنه يتأوله، ومن صححه فإنه يتأوله بمشروعية النافلة مطلقا أو بأنها صلاة الضحى. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه حيث بوب لحديث أبي سعيد بقوله باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى، باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى، يعني من مصلى العيد. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ يدل على تأكيد الصلاة بعد صلاة العيد دون الصلاة قبلها، دون الصلاة قبلها. قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ ابن خزيمة في صحيحه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد حتى يطعم، فإذا خرج صلى للناس ركعتين، هذه ركعتي العيد، فإذا رجع صلى في بيته ركعتين، وهذه هي التي نتكلم عليها في حديث أبي سعيد. قال وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئا، وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئا. إذن فهذا يدل على مشروعية صلاة ركعتين بعد الرجوع من صلاة العيد ويصليها في بيته. ولذلك نقلنا في الدرس الماضي كلام الصنعاني في سبل السلام معلقا على هذا الحديث، حديث أبي سعيد، قال والحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، وهذه وهاتان الركعتان مشروعتان للجميع، يعني للإمام وللمأمومين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أسوتنا وقدوتنا جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن فهذا الحكم يعني يشمل الإمام ويشمل المأموم، فيحرص المسلم إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين، يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن العربي عليه رحمة الله من اقتدى فقد اهتدى، من اقتدى فقد اهتدى. إذن هذه الفائدة الأولى من حديث أبي سعيد. الفائدة الثانية الرد على من قال، يستفاد منه الرد على من قال إنه لا صلاة يوم العيد حتى تزول الشمس. إنه لا صلاة يوم العيد حتى تزول الشمس، يعني لا صلاة قبل العيد ولا صلاة بعدها إلا صلاة العيد. وهذا القول ذكره ابن رجب في الفتح، ثم قال: وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله. إذن كيف نجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد؟ إذن أبو سعيد يعني أثبت شيئا نفاه ابن عمر، فابن عمر يعني أخبر بما بلغه وعلمه، وأبو سعيد أخبر بما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد يعني أثبت شيئا لم يعلمه ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. إذن هذا ما يستفاد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديثا آخر، وهو الحديث العاشر، وهو الحديث العاشر تحت هذا الباب، فقال: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. قال: متفق عليه. إذن هذا هو الحديث العاشر تحت باب صلاة العيدين، وقد أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان مسألتين، أورده لبيان مسألتين. المسألة الأولى وهي مشروعية صلاة العيد في المصلى، مشروعية صلاة العيد في المصلى. والمسألة الثانية هي مشروعية خطبة العيد، يعني أن للعيد خطبة يخطبها الإمام. ونبدأ أولاً بشرح هذا الحديث وتخريجه، ثم نذكر فوائده ونجلي المسألتين وما يتعلق بهما من أحكام. قوله رحمه الله: وعنه، الضمير هنا يعود على آخر مذكور وهو راوي الحديث التاسع، وهو أبو سعيد الخدري، وتقدمت ترجمته، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وقد توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه وارضاه. قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا أن هذه الصيغة تدل على المداومة والاستمرار، يعني على تلك السنة المذكورة، كما تقدم معنا في الحديث الماضي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. قلنا هذا يفيد المداومة والاستمرار والمواظبة على ذلك، إلا لقرينة تصرف. فكذلك هنا قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على المداومة والاستمرار، إلا لصارف ولا يعلم لذلك صارف. ثم قال: يخرج يوم الفطر والأضحى. قوله يخرج يوم الفطر يعني يوم عيد الفطر، وهو اليوم الأول من شهر شوال من كل سنة هجرية. يوم الفطر هو يوم الأول من شهر شوال من كل سنة هجرية. وقوله والأضحى، والأضحى يعني عيد الأضحى، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية. وقوله إلى المصلى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، والمصلى هو مكان مخصص لصلاة العيدين، المراد به هنا مكان مخصص لصلاة العيدين، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليه ويصلي فيه صلاة العيدين. ولذا قال المغربي في بدر التمام في شرح بلوغ المرام قال عن هذا الحديث، قال: الحديث فيه دلالة على شرعية الخروج إلى المصلى، والمتبادر منه هو الخروج إلى موضع آخر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. يعني الصحابي هنا لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر يوم الأضحى، يعني قال يعني يتبادر إلى ذهني من يسمع هذه الرواية أنه يخرج إلى مكان غير مسجده صلى الله عليه وسلم، قال: وهو كذلك. وهو كذلك، فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم، يعني الذي كان يصلي فيه العيد، قال: معروف بينه وبين باب مسجده 1000 ذراع، بينه وبين باب مسجده 1000 ذراع، قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة، يعني ذكر هذا الخبر عمر بن شبه في أخبار المدينة، يعني أن مصلى العيد كان يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ذراع، وألف ذراع يعني أقل من كيلو وأكثر من نصف كيلو متر، يعني أكثر من 500 متر، أكثر من 500 متر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد صلاة العيد يخرج إلى ذلك المكان ويصلي فيه صلاة العيد. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مواطن يؤدي فيها الصلاة، يؤدي فيها الصلاة، وهي 3. الموطن الأول وهو المسجد النبوي، مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بناه، وهو الذي تقام فيه الصلوات 5 وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف وصلاة التراويح من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إذن هذا الموطن الأول. الموطن الثاني وهو مصلى الجنائز، مصلى الجنائز، ومصلى الجنائز يقع في الجانب الشرقي من الحجرة النبوية، يقع في الجانب الشرقي من الحجرة النبوية، يعني يأتي على يسارك وأنت خارج من باب البقيع، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست كمسجدنا إلى جهة الشرق، وإنما هم يصلون إلى جهة الجنوب، لأن الكعبة عندهم في جهة الجنوب، يعني فإذا اتجهت إلى جهة القبلة وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده سيكون الشرق على يسارك، يكون الشرق على يسارك. إذن فأنت حينما تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبو بكر ثم على عمر، أنت خارج، الباب الذي يقابلك يسمى باب البقيع، الآن يسمونه باب البقيع، لأنه إذا يعني واصلت في طريقك تصل إلى البقيع فيسمى باب البقيع. إذن أنت حينما تريد الخروج من باب البقيع تجد مصلى الجنائز على يدك اليسرى، ذاك المكان أعده النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجنازة، ويسمى هذا المكان بمصلى الجنائز. يعني لو ذهبت إلى المسجد النبوي وسألت عنه على الوصف الذي ذكرته لك ستجد ذلك المكان، يعني بين باب البقيع والباب الآخر الذي يسمى بباب جبريل. وهذا المصلى، مصلى الجنائز، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند شرحنا لكتاب الجنائز من بلوغ المرام، وهو بعد كتاب الصلاة. وصلاة الجنازة يجوز أيضا أداؤها داخل المسجد لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فصلاة الجنازة تصلى في مكان خاص، وهذا هو الذي كان أكثر هديه صلى الله عليه وسلم عليه، وصلاها صلى الله عليه وسلم في المسجد ليدل على جواز ذلك، هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. أما أداؤها داخل المقبرة وتقصد ذلك فإن هذا خلاف السنة. فلذلك يعني على من يهتم بشأن هذه العبادة أن يحرص الناس على أن يصلوا عليها في مكان خاص يسمى مكان صلاة الجنازة كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلوا عليها داخل المسجد ثم بعد ذلك يأخذونها إلى المقبرة. أما الصلاة عليها داخل المقبرة فهذه وإن كانت صحيحة، يعني صلاة الجنازة، الصلاة على الجنازة داخل المقبرة صحيحة، لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، لا ركوع فيها ولا سجود، لكن مع ذلك نقول هذا يعني خلاف ما كان عليه الأمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله عند شرحنا لكتاب الجنائز. وأما الموضع الثالث الذي اتخذه صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه فهو مصلى العيد، مصلى العيد، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة الاستسقاء، يعني مصلى العيد كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء كما سيأتينا إن شاء الله عند شرحنا لباب صلاة الاستسقاء. ونذكر هناك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى، يعني مصلى العيد. إذن فدل هذا على أن السنة في صلاة العيد أن تصلى خارج المسجد، هذه السنة في صلاة العيد أن تصلى خارج المسجد، يعني تصلى في الصحراء، وكما يعبر بعض العلماء تصلى في الجبانة، والمراد بالجبانة كما تقدم معنا يعني الصحراء، ليس المراد أن تصلى صلاة العيد في الجبانة يعني في المقبرة، لا، الجبانة إذا ذكرها أهل العلم فيريدون بها الصحراء، فذاك المكان تؤدى فيه صلاة العيد، بحيث يكون هذا المكان خارج البنيان ويكون يعني الوصول إليه لا مشقة فيه، يكون الوصول إليه لا مشقة فيه، فيوافق بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السفاريني في كشف اللثام في بيان في الكلام عن هذه السنة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فضل المفضول مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأن قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص، ولأن هذا شائع معلوم للناس في كل عصر ومصر، يخرجون إلى المصلى فيصلون فيه العيدين مع سعة المسجد وضيقه، ولا ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد بمسجده إلا من عذر، مع شرف مسجده وسعته. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أكد هنا على أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى، يعني سواء كان المسجد يسع أو كان لا يسع المصلين. لماذا نبه على هذا؟ لأن هناك من أهل العلم من قال إن المسجد إذا كان يسع المصلين قال فلا حاجة للخروج لصلاة العيد في المصلى، وهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نبه هنا، يعني قال سواء كان المسجد يسع المصلين لصلاة العيد أو يضيق، فتبقى السنة سنة، يعني تبقى السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى. قال ابن الملقن في التوضيح، قال روى ابن زياد عن مالك رحمه الله أنه قال السنة الخروج إلى المصلى إلا لأهل مكة ففي المسجد، إلا لأهل مكة ففي المسجد. انتهى كلامه. يعني إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام. لماذا أهل مكة يصلون في المسجد الحرام؟ لأمرين. الأمر الأول أن ذاك المكان هو خير البقاع، ولا شك في ذلك، لأن فيه الكعبة المشرفة. والأمر الثاني لأنه لم ينقل أن أهل مكة خرجوا لصلاة العيد كما يخرج أهل المدينة. فلهذين الأمرين قال الإمام مالك عليه رحمة الله السنة الخروج إلى المصلى إلا لأهل مكة ففي المسجد، يعني أهل مكة يصلون صلاة العيد في المسجد الحرام ولا يخرجون منه. طيب، هنا قد يقول قائل يعني ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في الخروج إلى المصلى لأداء صلاة العيد؟ نحن دائما إذا تكلمنا عن الحكمة نذكر أولا بأن الأصل هو الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ولذلك وطن نفسك على أنه إذا صح الشيء، هذا القول أو هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطن نفسك على العمل به، لا أن تعلق عملك بهذه السنة بعلمك بالحكمة. لأن بعض الناس إذا قيل له هذا الشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوله أو نفعله، يقول وش الحكمة من ذلك؟ يعني كون الإنسان يسأل عن الحكمة لأجل أن يزداد يقينا أو لأجل أن يعني يستفيد من معرفة تلك العلة في القياس فهذا جائز. أما أن يجعل عمله بالسنة معرفة الحكمة فإن هذا ضلال مبين، فإن هذا ضلال مبين. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، هذا معروف، المرأة الحائض إذا فاتتها أيام من رمضان تقضيها، لكن في الأيام التي تكون فيها حائض وتترك الصلاة فإنها لا تقضي تلك الصلاة. سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فماذا قالت؟ قالت رضي الله عنها وارضاها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني إجابة مختصرة، وهذه الإجابة في الحقيقة منهج يجب أن يتربى عليه كل مسلم، منهج يعني مستقيم سلفي لابد أن يتربى عليه كل مسلم، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها من سلفنا الصالح، فأعطتنا هذه القاعدة في التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فلو قال لنا قائل يعني لماذا نخرج لنصلي العيد في المصلى، نقول هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا عود نفسه على الاستسلام لأحاديث رسول الله ينتفع انتفاعا عظيما، ويبارك الله سبحانه وتعالى له في علمه وفي جميع شؤونه. وهذا هو حال سلفنا الصالح، تسليم وانقياد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نحن أمة، أو أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا، وإنما نصنع أو نفعل كما رأيناه يصنع صلى الله عليه وسلم، يعني نفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمرنا بشيء وفيه شر لنا، يستحيل ذلك. فلذلك كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه خير لنا، وما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم فاجتنابه فيه خير لنا. فلذلك لا نحتاج إلى معرفة الحكمة، لكن إذا بحث فيها أهل العلم لبيان هذه العلة حتى يقاس عليها الأحكام الأخرى، أو حتى يزداد المؤمن اطمئنانا في هذه السنة، فإن ذلك جائز. لكن أن تجعل مناط عملك بالسنة معرفتك للحكمة، فإن هذا يكون سببا للضلال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأنك إذا لم تعمل بالسنة إلا بعد معرفة الحكمة، إذن ستعصي، إذا جاءك الأمر تعصي أو جاءك النهي تعصي، إذن فأنت حينئذ ستضل ضلالا مبينا كما قال سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك نذكر يعني حكمتين ذكرهما أهل العلم في الخروج لأداء صلاة العيد في المصلى. منها أولا أن في ذلك إظهارا لشعائر الإسلام، أن في ذلك إظهارا لشعائر الإسلام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أن يخرج إليها الجميع، الصغار والكبار، الرجال والنساء، حتى أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض وذوات الخدور، وهذا كله لأجل إظهار هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. ثانيا، الحكمة الثانية أن في ذلك إظهارا لهيبة الإسلام وأهله، ويكون تأثيره أوقع في صدور الأعداء، ويكون تأثيره أوقع في صدور الأعداء، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم. طيب، فإن قال قائل: وهل يجوز أداء صلاة العيد في المسجد؟ هل يجوز أداء صلاة العيد في المسجد؟ نقول: هذه المسألة سيأتي إن شاء الله البحث فيها عند شرحنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو آخر حديث تحت هذا الباب. لكن خلاصة الجواب أنها إن كانت لعذر، أن يصلى في المسجد لعذر يمنع من الخروج إلى المصلى، كأن تكون المطر تنزل، أو يكون هناك ريح شديد، أو برد شديد ليتمكن الناس من الخروج إلى المصلى، فهنا يعني يجوز أداؤها في المسجد. وهذا ما سيأتي كما قلت بيانه في شرحنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما إذا لم يكن هناك عذر فأداؤها في المسجد خلاف السنة، إلا أن الصلاة صحيحة، الصلاة داخل المسجد لصلاة العيد صلاة صحيحة، إلا أنها خلاف السنة. لماذا قلنا إنها صحيحة؟ لأن أداء صلاة العيد في المصلى ليست شرطا لصحة الصلاة، أداء صلاة العيد في المصلى ليس شرطا لصحة الصلاة، حتى نقول لو أن الناس لم يصلوها في المصلى فصلاتهم باطلة. لا، الصلاة صحيحة، لكن كونهم يحرصون على أن يؤدوها يعني في المصلى كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الأكمل وهو الأفضل. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في هذه المسألة عند شرحنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رضي الله عنه، إذن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة. وأول شيء يبدأ به الصلاة. تقدم معنا أن السنة في حق الإمام ما يأتي: أولا أن يكون وصوله إلى المصلى عند حلول وقت النافلة، يعني الإمام يهيئ نفسه ويعرف يعني مسافة الطريق، بحيث إنه يصل إلى المصلى في الوقت الذي تحل فيه الصلاة، يعني حتى إذا وصل يبدأ بالصلاة كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هنا أبو سعيد: وأول شيء يبدأ به صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني أول شيء يبدأ به إذا وصل المصلى. لذلك السنة للإمام أن يصل إلى المصلى وقت حلول النافلة، يعني بعد طلوع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق أو 12 دقيقة أو 15 دقيقة أو 15 دقيقة، يعني هذا في عيد الأضحى، ويؤخر قليلا في عيد الفطر، يعني يزيد 5 دقائق أو 10 دقائق في عيد الفطر. إذن فالسنة في عيد الأضحى التعجيل، وفي عيد الفطر التأخير، يعني بعد الشروق. مثلا في عيد الأضحى يترك 10 دقائق أو 12 دقيقة، وأما في عيد الأضحى في عيد الفطر عفوا يترك 20 دقيقة، لأن هذا ما دلت عليه السنة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما سنذكره بعد الأذان بإذن الله. إذن قلنا فالسنة أن يؤخر صلاة الفطر قليلا ويقدم صلاة الأضحى. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية. ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية. وتأخير الفطر، يعني تأخير صلاة عيد الفطر، ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر. قال: وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر وعجل صلاة الأضحى، ولأن لكل عيد وظيفة، ولأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يعني بيان شاف وكاف، لأن الناس مأمورون بإخراج صدقة الفطر، فلذلك ربما ينسى الإنسان، فإذا وسع الإمام قليلا حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر فذاك حسن. وأما في عيد الأضحى فليس هناك صدقة ستخرج، وإنما المقصود هو ذبيحة الأضحية، فلذلك يعجل بالصلاة حتى يتسع الوقت لذبح الأضحية. إذن هذا الأمر الأول الذي هو من السنة ويتعلق بحق الإمام. الأمر الثاني أن السنة في حق الإمام أن يقدم الصلاة على الخطبة، أن يقدم الصلاة على الخطبة، ولذلك قال هنا أول شيء يبدأ به الصلاة، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل عند شرحنا للحديث السادس تحت هذا الباب، وهو حديث ابن عمر الذي أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أو عمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. وحديث أبي سعيد هذا فيه تأكيد، فيه تأكيد لما تقدم في حديث ابن عمر. ثم قال رضي الله عنه: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. هذه رواية الإمام البخاري في صحيح، لأن هذا الحديث متفق عليه كما سيأتي تخريجه. وأما رواية مسلم ففيها توضيح لهذه الجملة، حيث قال: فإذا صلى صلاته وسلم قام صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه بيان لمعنى قوله في رواية البخاري ثم ينصرف. ما معنى ينصرف؟ معنى ينصرف أنه يفرغ من صلاته فيسلم ثم يقوم ويقابل الناس، هذا معنى قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. وجاء في رواية مسلم: قام فأقبل على الناس، قام فأقبل على الناس. إذن فهذه السنة في حق الإمام، أول ما يدخل يبدأ بصلاة العيد، فإذا فرغ من صلاة العيد أقبل على الناس لأداء الخطبة، أقبل على الناس لأداء الخطبة. وجاء في رواية أنه قال: فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه. لأن هذه الروايات التي نذكرها يعني تتضح بها الصورة، تتضح بها الصورة أكثر في بيان هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في رواية أنه قال: فينصرف إلى الناس قائما في مصلى. وهذه الروايات تفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم قام على رجليه في مصلى، أنه قام على رجليه في مصلى، وهذا ما تحتمله رواية ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد على راحلته، خطب يوم عيد على راحلته. قال ابن خزيمة: هذه اللفظة تحتمل معنيين، هذه اللفظة تحتمل معنيين، أحدهما أنه خطب قائما لا جالسا، أنه خطب قائما لا جالسا، والثانية أنه خطب على الأرض، أنه خطب على الأرض. إذن ف يعني لو أن خرج الإمام إلى المصلى وصلى بالناس ففي مكانه الذي صلى فيه ينصرف إليهم، يعني يلتفت إليهم ثم يخطبهم وهو قائم في مصلى، كما دلت عليه هاته الرواية: فينصرف إلى الناس قائما في مصلى. وأيضا الفائدة الثانية أنه لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم منبر في المصلى، أنه لم يكن في زمنه منبر في المصلى، حتى كان أول من أخرجه مروان وهو أحد الحكام. رواية ابن خزيمة يعني نرجو من الإخوة يعني التأكد منها، يعني في بعض النسخ خطب يوم عيد على راحلته وفي كتاب آخر يعني وقفت عليها خطب يوم عيد على رجليه. فالذي في صحيح ابن خزيمة على راحلته، والذي وقفت عليه في غير صحيح ابن خزيمة يعني ليس في كتب الحديث يعني وإنما في كتب الشروح، قال خطب يوم عيد على رجليه، فنرجو يعني التأكد من هذه الكلمة. إذن لعلنا نكتفي هنا بهذا القدر حتى نتأكد من هذه الجملة، ونكمل إن شاء الله تمام شرح هذا الحديث وبيان ما فيه من الفوائد في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.